بالنسبه عندما يستخدم الوجود لما يجي وقت كده ووقت كده ووقت كده عنده غرابه كده او حزام بتاع التلف ويضيق وقته ويمشي يستخدم الوجود وقال البتاعه بتاعت الوجود دي كان فيها بازين يعني فيها تباسين تجي ودوائر وحلقات قال وكانت له منطقه اخرى من سعد يعني من جريد نخل من السعد بتاع النخل وكان يقيم بها الليل كان عبد السعد دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها الليل كما انه كان يسافر بها يعني من يسافر بها حته ولا شغال ذكر يخرج يصل الى الكرامه اللي تفتح عنده عشان كده المشايخ قالوا لكم الدنيا دي سفر طوال وسفر دوام وسفر لله عز وجل فبالكم كلها وصفكم لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حاله السفر وفي حاله الذكر ذكر الوقت اللي تعب المشايخ خفضها زواعما فاقوموا بالعلم ما دام المساله تعب التعب جاين الا العلم الاجود عشان كده يا جماعه الحكايه ما دام وارده من الرسول صلى الله عليه وسلم بشد الوسط يبدا المسلمين ممكن يشدوا الوسط وما في كلام ابدا والرسول صلى الله عليه وسلم اجاز هذا وفعله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اما مساله انك تزور فلان من الصالحين لتقضي معه زمنا او تزور اي زياره فهذا ديدن الصحابه ديدن الصحابه وديدن للرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا يزورون الصالح منهم حيا او ميتا عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه في حديث صحيح ورد في سنن الترمذي وعلى ما خرجته يقول من خرج لزياره اخا له في الله ليس بينه وبينه الا لا اله الا الله يعني لا ود عم لا قريب ولا ود اخت لا نسيب ليس بينه وبينه الا لا اله الا الله بل من خرج من بيته ليزوره غيظ الله له في مدرجته يعني في طريقه الذي يمشي فيه ملك الملك الصور في صوره زول ويقول للناس الماشيين للزياره ليه ما الذي اخرجكم قالوا خرجنا لنزور فلانا في الله ماشيين نزور فلانا في الله الملك يقول لهم أبينكم وبينه تجارة تربونها يعني أنه تجارة ماشيين تضموا فيها يقولوا له لا أبينكم وبينه نسب تصلوه لا أبينك وبينه صير تكرمه قال لا قال الله ليس بينكم وبينه إلا لا إله إلا الله قالوا والله ليس بيننا وبينه إلا لا إله إلا الله قال أما والله إني لم أستحلف كلمة للملك يخاطب في الناس ولكن الله أرسلني أن أبشرك بأن طبت وطاب مسعاك وأنت في بحر من الرحمة حتى تموت ده السبب يا جماعة أن بخلي الجماعة الواحد يفتش عند العربية لله في بحر من الرحمة حتى يعود حتى يعود وده كلام حديث صحيح وواضح يبدأ يا جماعة الناس لما يزوروا إخوانه في الله ويزوروا مشيخته في الله بل في بحر من الرحمة وذلك بكلام هذا الحديث الصحيح وذلك إخباره عن الله بواسطة هذا الملك الذي أرسله الله للبشرى دي كلها يا جماعة أشياء تنتقد على أهل الطرق وهي موجودة في السنن موجودة في الصحاح وما على المسلمين إلا أن يعرفوا هذا وأن يتمسكوا به الكلام في هذا المجال طويل والقضايا كثيرة ولكن أقتصر على هذا الذي قلت وهنالك بعض الأسئلة أيضا يعني كلام أخير نبيه بين أهل الطبع يمكن أحيانا يعني بيستغل ويكون كلام كده يعني داير توضيح وهو البدعة ما هي البدعة؟ يعني الرسول لما يقول إياكم ومحدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما هي البدعة في هذا الحديث؟ هل كلما جد بعد رصاصة من بدعة ضلالة؟ يا جماعة، قسم العلماء البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة الحسنة اسمها السنة الحسنة، والبدعة السيئة اسمها السنة السيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم أصل هذا المعنى وقال: بل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وقال برضه: من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فيبدأ في شيء حسن الناس بيسووه، وفي شيء تعب الناس بيسووه. الناس لما يسووا حاجة حسنة بيثابوا عليها، وللحسن مقاييس وللسوء مقاييس. الحسن ما رجح في الأدلة الشرعية، يعني الحسن من السنن أو من الابتداعات ما كان راجحا في قواعد الشريعة الإسلامية، والسنن السيئة ما كان معارضا لهذه القواعد الشرعية. يعني إذا عايز تعرف الحاجة صح ولا غلط والسنة بطالة ولا السنة كعبة السنة كويسة، شوف هل عندها دليل ولا ما عندها. إذا ما عندها دليل بقعد، إذا عندها دليل كويس. وعلى كده إحنا مما قعدنا بنتكلم عن الأدلة، فيما يعتقد الناس أنه بدع ضلالة، واتضح أنه عنده أدلة فصار سنن حسنات. فيبدأ أولادنا لما يقول لك الكلام ده بدعة وكله بدعة ضلالة، العلماء الراسخون قالوا: هذا الحديث ورد في صيغة العموم ولكن أريد به الخصوص. الحديث ترد في صيغة العموم، يا رسول الله يقول كل بدعة ضلالة بصيغة عامة، ولكن فيها أحاديث مخصوصة. زي قول الله تبارك وتعالى في شأن الريح: تدمر كل شيء بيد ربها. فطبعا ما دمرت كل شيء، في أشياء معينة دمرت، لكن بيقول برضه لفظ عام ونسبة للخصوص. فيبقى يا جماعة كل بدعة ضلالة ده لفظ عام، أريد به أشياء مخصوصة وهي السنن السيئة. أما السنن الحسنة كثيرة جدا في الإسلام وهي راجحة وينبغي على الناس أن يعملوا لها. حتى كده جمع الحديث بتعلم البدع والضلالات ده بينطبق على البدع التي لا دليل عليها. أما اللي عندها دليل اللي أنا بقول فيها دي كلها ليست بدعا، هي سنن وسنن حسنة. فالناس بيهتموا في سنن حسنة وليس في بدعة. أما البدعة السيئة دي التي لا تجد لها دليلا قط. أيوة. مثلا من البدع الحسنة التي يعتقد الناس أنها بدعة سيئة، كل الناس يقعدوا في مسجد ولا في بيت ساكت يقعدوا يذكروا الله. يعني مثلا في الليالي وفي الأعياد يجي يقعدوا جماعات وناس يذكروا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويذكروا. يجي الجماعة الأولاد يقول لك: يا لو تشوف بدعة في هذه البدعة. السنة الحسنة والدليل عليها قائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بشأن هؤلاء الذين يذكرون في جماعة، قال أحاديث كثيرة وفيها أدلة. الأحاديث يا جماعة فيها أدلة ثانية، وسأذكر لكم الحديث ودلالته. لكي يدل على حاجتين نحن مضبوطين فيه، نحن ثمانية بالذات مضبوطين فيه نبغى فينا. هناك الشيخ الطيب أو السيد الثمان يقول: من قرأ وسيرتي ودخل طريقتي سلكته في سلك رسول الله ونظمته في سلك رسول الله وإن كان فاسقا مبتدعا. أسمعوا الحديث أول: من قرأ وسيرتي وترك طريقتي نظمته في سلك رسول الله وإن كان اسمه فاسقا مبتدعا. خلاص ماشي الصف ابنه مع الرسول تبكي زي واحد الله يذهب له دخل الصف مره واحده انزل الفاسق ده القران ده قال للفاسقين في النار والحديث ده قال للفاسقين في النار دول الشيخ اللي يقول الفاسق انا بخط مع الرسول طب اللي قال الوسيله وسلك الطريقه وتجد يقول لي برضه ده علم ودي شريعه ودي سنه ايه منكم كلام زي ده يا جماعة الكلام بتاع الشيخ ده كلام صحيح اسمعوا دليل من الرسول شخصيا شوفوا الزول لما يبقى فاسق بينسلك ويدخل في سكة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وإن كان فاسقا اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين في الطرقات الكلام ده يا جماعة بقول لكم ده أورده الإمام البخاري في الجزء الثاني من صحيحه إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حيلة الذكر يلتمسون أهو الناس اللي قاعدين يذكروا فإذا وجدوا حلقة يذكر فيها الله تنادوا الملائكة ألوموا إلى طلتكم فيأتون ثم يعودون إلى السماء فيسألهم رب العزة فيما وجدتم عبادي قالوا وجدناهم يذكرونك قال ماذا يقولون قالوا يمجدونك ويسبحونك ويكبرونك قال أورأوني قالوا لا قال فكيف إذا رأوني قالوا لكانوا أشد تسبيحا وتمجيدا لك قال أورأوني قالوا لا قال فكيف إذا رأوني قالوا لكانوا أشد تسبيحا لك وتمجيدا قال مما يستعيذون قالوا يستعيذون بك من النار قال وماذا يسألون قالوا يسألونك الجنة ويرجونك المغفرة قال يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة التي ما كانت معروفة ثم ريبت بعد ذلك ولا يستطيع أحد أحد أن يقول إنها ضلالات أو إنها من البدع السيئات. هذا عن الأمثلة الخاصة بالبدع التي تدخل في إطار البدع الحسنة. هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الحديث، وأني أحس بأني قد أطلت بكم وأطلت على نفسي أيضا، ووراءنا سفر طويل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا. لأنها من سخط الله. الحلم من سخط الله. الواحد يقول بدون الحس وبدون ما يعطينا بال، لكنه يهوي بها في النار 70 خريفا. فأولادنا أحيانا يقولوا كلمات بدون الواحد يخلي باله منها، وهي من سخط الله تكون مهواة له في النار. عشان كده الرسول حذر الناس من هذا الكلام، وربنا أمرهم بأن لا يخفوا ما ليس لهم به علم، لأن السمع والبصر والفؤاد كله لا يتكان عنه مسؤولا. بس عندنا بعض الاشياء نريد ان نوضحها، نزل يعني امام الناس وتوضحها لنا جدا، فلو تسمح الدين معي. جدا جدا. اولا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام على ضيوفنا الكرام، السلام على ابائنا الاعزاء. نشكر اولا الشيوخ الكرام على الغاء هذه المحاضرة التي لا يشك منا احد في ان لها فائده، ولكن لا بد للنقاش وللتوضيح حتى يكون كل منا على بيّة من امره. فانا وان كان لم يعني اضع النقاط التي اريد ان اتحدث عنها مرتبه، ولكن سوف ابدا من النهايه الى البدايه، يعني بالعكس. فالشيخ جزاه الله خير قد تفضل بتوضيح البدع، وبين ان البدع انواع، ولكنه بعد ان بين ان البدع انواع راح وتحدث عن السنه الحسنه والسنه السيئه. من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، والسنه من المعروف في اللغه انها هي الطريقه. فانا اذا كنا جلوس في مجلس وقمت وابتدات بالصلاه وغام الاخرون فصلوا فهذه سنه حسنه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان كل بدعه ضلاله، وراح التقسيم من البدع راح الى تقسيم السنه من حسنه وسنه سيئه. ثم تحدث الشيخ جزاه الله خير عن الولايه، فلا شك ان من عاد وليا فقد اذنه الله بحرام، والله سبحانه وتعالى اثبت الكرامات وبينها. فالشيخ جزاه الله خير تحدث عن تقسيم البدعه كما قلت، ولكن راح وقسم لنا السنن، وابتدا الحديث بالتحية السلام في اليد. فلا نشك بأن كل منا يجل شيخه ويسلم عليه في يده، ولكن للأسف الشديد يعني الآن ما يعني أنا لا أبهر إسام، ولكن الذين يقولون أن الذين يسابون إلى المشايخ لا مجالس للعلم سوى الذكر الذي يتحدث عنه، وقال هو تحدث عن الذكر. وفي الحديث ايضا تحدث عن النوبه، وهي عباره عن يعني تعبير عن الفرح وعن السرور، يعني نفهم ان النوبه ليس عباده. الشيخ تحدث عنها على اساس انها فرحه واظهار للسرور واظهار للبهجه، فليفهم الجميع ان النوبه ليس الذكر. ثم تناول الحديث عن التحيه التحية والسلام على المشايخ في اليد، فلا يمانع أحد في أن نسلم على المشايخ في أيديهم إذا كان وجدنا منهم علم، وما في إنسان بيكره هذا الشيء. فأرجو أن يوضح لنا الشيخ هذه النقاط، ويعني الواحد إن شاء الله يتذكر شيء في هذه المسافة. جزا الله يجزي السائل خيرا، فقد سأل بإفادة وسأل عن أشياء يعني ينبغي أن تركز في الأذهان. أولا مسألة السلام في اليد وارتباطه بالعلم، ولعلي قد أردت في خلال حديثي والأحاديث التي نقلتها أربع حالات مبين عليها لأنه مس جسدا مباركا. كل هذا تبعته في بداية حديثي، ولم أقتصر فقط على الحالة التي تستوجب تقديم اليد للعين، وأوضت حالة خامسة وهي تقبيل اليد من باب البر والإكرام، يعني من باب الأبوة، الابن يقبل يد أبيه. وهذه قصدتها مثلا في حديث على علي بن أبي طالب وهو يقبل يد العباس كما يقبل الابن يد أبيه. فخمس صور أنا أوردتها، وكلها تقوم بعد تنتظر على حالة معينة. فإنا جزاه الله خير ركز على مسألة العلم، وقال إن تقبل الابن العلم، لكن ما أعرف هل جالك معذر ولا ما استحضر أو إفادة عليه. العلم يعرف إنه تقبل الابن العلم ومن حال الوضع إلا هو وعجازة، وتقبل للصلاح كما في حال السنة والمدافع لأن الله يحبه، وتقبل للتبرك كما في حال أنس بن مالك لأن يده مست يد رسول الله أو جسم رسول الله، وتقبل إكراما وبرا كما في حالة علي بن أبي طالب مع العباس، وتقبل تسمما وإكراما وتقديرا وتفجيرا وتوقيرا وتعزيرا كما في حالة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد تقبيل اليد تعطفا ومودة كما كان الرسول يفعل مع بنته فاطمة، يعني كانت إذا جاءت إلى مجلسه قام إليها فقبل يدها وأجلسها في تكريمته. وطبعا ده العلماء قالوا ده تقبيل يد من باب التحنن والعطف والمودة. كل هذا وين؟ المسؤول هذا عن تقبيل اليد وارد بخمس صور به، ولم يقف على مسألة العلم. القول بأنه مسألة مجالس العلم في عند المشايخ وكذا، طبعا القول هو استثناء يعني مش على إطلاقه، لأنه في كثير من البيوت المتصوفة أو الأماكن التصوف فيها حلقات علم، ويمكن الدليل على ذلك أنا قاعد قدامكم ده متخرج من حلقة من حلقات علم المجالس، ففي دليل واضح على أنه في علم في هذه الحلقات، والعلم بيدرس منه ما يقرب من قول ولا يجري اليوم. وأنا أتحدث عن ما أشاهد عادة لا عما أسمع فقط. فدائما في بعض المحلات يكون المشايخ ما شغالين بالعلم، لكن ده ما معناها ما نعرف صالحه، أي ثبت صلاحه أو ثبت بركته أو ما ثبت كبر سنه، لا صالح لا عالم، سنه كبير ساكت أب بالنسبة له وسلمت عليه ده جايز. هذا كله واري. عشان كده ذكرت كل الحالات عشان يكون الإطار عام ما يحصل له من الاستثناءات كما توقعت من الأخ الذي استثنى حالة العلم وترك بقية الحالات علما بأنها قد وردت. هذا عن معرض قوله في التقبيل. عن السنن والبدعة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا قول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بفهمه الصحابة، ومن زعم أن يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة فهو ضال. سيدنا عمر رجل كان ذا بيان، ورجل كان سفيه، ورجل كان محدث وذو صفات كثيرة. قال في معرض حدث إسلامي يعشيه الدين وليس من الدنيا وليس من العذاب وإنما هو من العبادات، وصفه بأنه بدعة، ووصف هذه البدعة بأنها بدعة النعمة، فقال نعمة البدعة هي. عالم اتفاق الناس خمسة أبي بن كعب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر وصف من البدع. فلو كان عمر يفهم منه كل بدعة فلا لا لكن عنده مجال يقول يا إما تبديل عليه، لأنه ما دام كل بدعة فلا لا يبقى هناك بدعة عن إما قلكم. فماذا أراد عمر بقوله نعمة تبديل عليه؟ إذا كان كل بدعة فلا لا عمر ما فيهم كل دي ولا اسمعنا وصف الحدث الذي يقول بدعة يعني يمكن ابن جلاله يقول سيدنا عمر جرب البدعة الواحد، سيدنا عمر جرب البدعة لغة المشرك يعني أو شرعا. الرسول جرب المدار كل بدعة في المدار ما بين كل بدعة في الغرائز وفي المدار.